عذ من عذاب عناء الشهوة الأبدي بلطف من خلق الإنسان في كبدي فرب شخص رأينا له جلبت طول العناء وهم الأهل والولد فظل يركض ركض الوحش مبتغيا تحصيل أقواتهم من جيد مردي فالجسم في الكد طول اليوم منهمك والقلب ممتلئ بالغل والحسد إن قلت إن رسول الله حض على تزوج الغيد يبغي كثرة العدد وصار الغر من تيم بن مرة مع بني عدي بن كعب مع بني أسد مع غيرهم من بيوتات ذوي حسب بنوا من الجمجد بيتا راسي العمد قلنا وفاغفر بذات الدين عنه أتى وأنت إن تبغي تلك اليوم لا تجدي فرسم دار الله في عصر سلفت أخنى عليه الذي أخنى على لبدي ولست أنكر أن العصمة توجد في سود الغرابين بعد العين والنجد فربما فاز ذو التقوى بمحصنة من صالحات غواني عصره الخرد فمتق الله ملطوف به وله بعد الممات النعيم الأكمل الأبد وهمه قهر شيطان وقهر هوى هما عدوا ذوي التقوى ذوى اللدد فمدة العمر يقضيها بمعركة له من الله فيها دائم المدد وليس يعدم مكروه وعدته صبر نعد لديه أفضل العدد ومن بهاتيك لم يغفر فليس له فكن من أسر عناء غير ذي أمدي فمهر قطر الندى لا بد منه لدى عقد النكاح فسقه أو عليه زدي والمال في يوم ذاك العرس منتهب مبذر ذم في أنواع كل ددي وبعد ذلك لا تنفك تسمع قم أحضر كذالي وعجل غير متئدي لا بد لي من دماليج النضار ومن بدائع الحلل الموشية الجدد ومن خواتم ياقوت مرصعة ورف ساج عليه يجتلى نضدي ومن مسجلة للجيب صالحة وساعة ليد تبدى لكل ندي وسابريات أزر جد لبائعها بسابري الدروع المحكم الزردي والطيب جوري ماء الورد فاجتهدا في البحث عنه وبالأعلاق فيه جدي ولا تدع طرفة مع ذاك آتية للسوق من بلد ذي قرب أو بعد إن قلت أحضرت ما قد رمت أمس تقل فأحضرن ليومي مثله وغدي وإن تقل بعد أن أملقت ويحك ما تبغينه اليوم ضاقت عنه ذات يدي والله من مالنا أبقى الكفاف لنا فأنفقي منه بالمعروف واقتصدي قالت تحيل وخاتل كي تحصل ما أبغيه منك وإلا فنأ وابتعدي وإن إلى الفصد مالت ودعت مرضا فأوصلنا لأهل الفصد تفتصدي واذبح لها حملا في البيت واكتبيا بأيسر الشيء وابدأ منه بالكبد وإن أتى نفر يبغي عيادتها فأعدد الشاي ثم اخرج ولا تعدي فأنت في حفل ذاك الشاي مثل شجم في الحرق أو كقدم في عين ذي رمدي وإن مع النذر العوال تمضي فقم بالعجن والخبز واكبت مضني الكمدي والتخضع إن أتت بعد العشاء لها خضوع عفر لليل الغابر اللبدي واحذر من إيراد قول فيه تذكرة بآية أو حديث جيد السند أو ذكر أمر على الإنسان مفترض قد بين الحكم فيه كل مجتهد أو ذم سيء عرف في البلاد جرى أضل أعقاب جيل للرشاد هدي من كل ألحام حاب الحرق لحيته فاستجن المرض منه زائف المرض تراه يخطر كالصيد استرات وإن تخبره لم تجد إلا صورة الصيد فليس علم ولا حلم لديه يرى ولم يدر أمر الأخرى منه في خلدي وكل كاسية تبدو كعارية تختال فيها يب تهتز في غيدي حمالة حطب الأوزار موضعة في الشر في جيدها حبل من المسد أثوابها جدد بيض إلى جدد حمر كما في جبال الأرض من جدد فلا تكونا لذاك الوضع منتقدا فهو وضع لديها غير منتقد وقلبها في حجاب من أكنته عن دعوة الناصح الداعي إلى الرشد فليس يؤمل منها تجانب ما جرى به سيء الأعراب بالبلد أو أن تؤدي فرضا لم تجد أحدا أداه طبقا لأمر الواحد الأحد، أو أن تكون بتصحيح الذي اعتقدت مهتمة لغير الحق تعتقدي. فإن رضيت بهذا وجنبكن أبدا في الذل ذال ذعير الحي والوتد، والترضى بالغبن والخسر المبين، وكن على بلايا تفوت الحصر لا جلدي. يختل جل عقول المبتلين بها ويقتلون بلا عقل ولا قودي، وإن تمل للعذار الخالدات فطر مع النسور وسابق راكض البرد. وخل أجحلة الجرذان ياوي لها من لارتقاء الجبال السم لم يردي، وخل ينذم الماء الذي ازدحمت وراده لرعاع وارد الثمد. فالشاطئ الكوذري الواردون له بالغبط أولى فمع وراد ذا كردي. فإن رضيت بها زوجا فكن أبدا في الذل ثالث عير الحي والوتد، والترضى بالغبن والخسر المبين، وكن على بلايا تفوت الحصر لا جلدي. يختل جل عقول المبتلين بها ويقتلون بلا عقل ولا قودي، وإن تمل للعذار الخالدات فطر مع النسور وسابق راكض البرد. وخل أجحلة الجرذان ياوي لها من لارتقاء الجبال السم لم يردي، وخل ينذم دى الماء الذي ازدحمت وراده لرعاع وارد الثمد. فالشاطئ الكوذري الواردون له بالغبط أولى فمع الراد ذا كردي. وفي الرميكية زد والطروب، وفي عريب حيث شدد كالطائر الغردي، وفي النضيرة يعني الضيزنية مع ما كان في الحضر من عيش لا رغدي. وكن على القادر المنان معتمدا واسألوا دائما ملك غير معتمدي، فذلك الملك آل العز به إلى كبر كأسود موتا قوة الأسدي. وعذ به من غوات الأصدقاء ومن شرور محترفات النفذ في العقد. وإن بدا لك بض قلبه نغل فانظر إلى القلب لا تنظر إلى الجسد. فالقشر ليس لدى ذي اللب معتبرا، ومن تجنب حب الفخ لم يصدي. وكل من صيد بالرمان حين بدا والنرجس الغض والعناب والبرد. فقد حكى صردا بالحب صيد، وإن أعطاه مولاه عقلا ليس للصرد.